السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. عامل لك ريليس في انك انت يعني دلوقتي اتفرجت على ايه؟ اندوكراين ونيورو دي مالهاش علاقه، عايز كمان تعمله ايه؟ السيديات دي بقى عندك في الكمبيوتر محطوطه دايما، كل ما تزهق من المذاكره اتفرج عليها. ايه؟ جماعه لو سمحتوا بيتكلم عشان بيقعد ناس هنا. يا دكتور ذاكر السيديات ازاي؟ حضرتك السيديات المفروض انها تو جوبس. الاول احفظها وبعدين اكون مذاكر نظري عشان احل ام سي كيو عليها. طب دلوقتي احنا عايزين ستيب باي ستيب نحفظها سوا الاول، كل حصه نقعد نشتغل فيها شويه ساعه ساعه الا ربع احنا وقتنا لغايه ما نوصل لاخر حصه حصانه صام. انا بقى هعمل لكم ايه؟ انا عندي سامبل الامتحانات اللي فاتت ازاي جاوب الاسئله ايه؟ هحط لك الجريفيال ديزيز دي عليها سؤال كذا. طبعا كل سنه بيتجدد يعني بتمتحن نفسك بقى. فاهمين قصدك؟ بس الاول نعمل ايه؟ ستيب باي ستيب. الاول اعرف يعني حل ام سي كيو. طب الاول اعرف يبقى احنا دلوقتي عايزين ايه؟ هاو تو ايدنتيفاي ذا سلايدز. لو انت وصلت لمرحله حافظ السيدايه اول ما تشوف اي سلايد بتعرفه يبقى كده اول جوب، تاني جوب بقى تحل عليها مشكله. خلاص؟ تعال بس نبتدي الشابتر ده مثلا، ده شابتر. طبعا انا قلت بقى في البيت بقى اسبقوني انتوا بقى. فاهمين؟ مش لازم اللي انا وريته، اتفرج انت بقى بليست، اتفرج سامع عجبك. خلاص؟ ميري بص هنا مثلا في السلايد ده بيوريني حاجه اسمها يعني ايه ثيرويد ايزوتوب سكان. على فكره سلايد جميل جدا جدا جدا بيوريك ايه الايزوتوب سكان. بص على فكره هو سيلف تيتشنج بس ايه لازم ندرسه سوا بعد كده اتفرج عليه انت براحتك في البيت. وقلنا بقى هعمل لكم حصه ادربكم على الاسئله اللي بتيجي على السيديات ازاي بتيجي فكرتها ايه. خدنا دلوقتي بس ايه سيبنا من الاسئله دلوقتي. يعني مثلا احنا اتفقنا يا جماعه ايزوتوب سكان ده فكرته ان بجيب ماده مشعه زي التكنيشيوم او الراديو ايودين بديها للعيان بتبتدي الثيرويد تشربها تبتدي تنور اصورها بالجاما كاميرا ابتدي بقى انا اشوف من خلال معرفتي بقى ايه اللي عارف. يعني مثلا النورمال ثيرويد سكان او الاولاني ده كده نورمال ايه ده ايه ده النورمال بي. بص كده بص لو تلاحظ ده جريمز في انكريز ابديت على كل جلال بصوره متساويه. بص السي ده بص ده التوكسيك نودولار جويتر اللي هو في مالتيبل هوت ارياس لما ياخد الداي زياده اسمها هوت اريا ما ياخدش اسمها كولد اريا. بص كده واخد الداي بص في حتت هوت وحتت كولد جنبها طالما في مالتيبل هوت ارياس كده يبقى دي على طول توكسيك نودولار جويتر. نيجي بقى على دي بص بص النمره دي جميله جدا. انت شو عايز حد اقول مش عارف اشاور عشان اشاور اهي بص اهو بص دي اهي بص اهي خلاص دي اهي بص كده لو انت تلاحظ الدي في حته سودا في اللوب من تحت يبقى دي ايه توكسيك ادينوما. لا لا مش لا لا شيء صباع بيضا. بص ده بنت اللي حطاها بسات هي اللي حاطه صباع بيضا ده فاهمين ازاي. بص كده المكان الماوس بص يا جماعه ده كده اللي هو توكسيك ادينوما. بص كده ايه دي لو تلاحظ الجلاند مش واخده التريسر او واخده خفيف قوي دي كان عيانه عندها هاشيموتو ثايرويدايتس حصل ديستراكشن للجلاند في هايبوثايرويديزم مش واخده ابتيك على الجلاند. بص عايز بقى تدرب نفسك عليه بقى. بص مش عارف يروح يجيب لك دي مكبره ويجيب لك هنا سلايد يقول لك عيان جالنا عنده تاك كارد مثلا بيجي بقى في السكن عيان جالنا عنده تاك كارد وعنده بروجريسيف لوس اوف ويت وجينا عملنا الانفستيجيشن ده راح جايب لك ايه؟ يبقى ده جريفز. العيان ده بقى ريجاردنج ذيس ديزيز وان اوف سبورتنج ستيتمنتس از انكوريكت. ذا مين تريتمنت از سيرجيكال ادي غلط. بس الناس تقول عرفت ما تقدرش تقول عرفت ان هو جريفز. والا لو ما عرفتش مش هتفكر في السؤال. يعني هي دي المشكله فهمت قصدك؟ يبقى انت تحفظ ممكن يجيب لك عيان تاني توكسيك نولر. يبقى انت بقى عايز تعمل ايه؟ دي انا بفهمها لك مره بس مش هقدر اراجع 500 مره. انت في البيت بقى معاك نسخه للسي دي احفظها. هي بتيجي ازاي؟ عامل بالتكرار. اول مره تفرق مثلا برنش نفسك عرفت 10%، ثاني مره معاك تشوفه بقى 20%، ثالث مره بقى 80%، لغايه ما كل مره نفسك ايه خلاص بقيت حافظ السي دي. لازم تكون حافظها، ما ينفعش. فهمت قصدي يا رجاله؟ بس كده. بص يبقى ده منظر النورمال سكان، ده منظر الجريد، ده منظر التوكسيك نوديول، ده التوكسيك نوديول، ده منظر الهايبوثيرويديزم. فاهمين؟ طبعا ده هنا الابتيك جاي بجري سكيل، يعني ساعات في بعض الكاميرات الحديثه بتصوروا كلر سكيل، يعني هو الايزوتوب سكيل ساعات بيطلعوا زي ما صوره ابيض واسود جري سكيل، وساعات بتطلعوا بايه؟ بكلر سكيل شويه، كلر سكيل. يبقى دي مثلا صوره جميله جدا. مش هنضيع وقت بقى، انا هقوم اوضحها. بس بعد كده هنتهم، خلي بالك انت في البيت بقى تحفظ، على الاقل تحفظ اللي انا قلته. لو انت جدع اسمعني بقى، شوف البريس، شوف اي حاجه وانا كده جدع هقول. بص هنا مثلا، الله على الصوره دي، هنا جميله بيوريك يعني ايه كولد نوديول. بص كده، بص بص ادي برضه ده جري سكيل زي ما انت شايف اهو، التريسر بلد ده في حته بيضاء اهي مش عليها بالاسهم. عيبنا بشرح بقى، هي باينه سيلف تيتشنج. ده كولد نوديول، ده كان يعني عنده سيرويد للسيرويد نوديول طلعت كولد اريا، واخده التريسر اقل من بقيه السيرويد، اهو ده كولد سيرويد نوديول. اقول لك بقى ايه بقى؟ ريجاردنج ذيس ديزيز، احتمالات المالجنسي دي 20%. ده يمكن يكون مالجنن، اي كلمه حلوه بيسالك عليه بس. طبعا مع احترامي للدكتور علي انا بحبه جدا وبموت فيه، بس انا اتكلمت معاك وقلت لكم ده رايي، وانتوا لما تقابلوه قولوا له. على فكره الدكتور علي راجل فيري ديسكشنبل ودماغه واسعه جدا، كلموه يا اخي قولوا له. يعني انا مع احترامي انا معترض على لا يخل بالاحترام منا، لكن انا في رايي المفروض نص الدرجه على الايدنتيفيكيشن نصها على السؤال، لكن هو الدرجه كلها على السؤال دي غلطه كبيره جدا. طيب عرفت دي كود اليوم، طب تمام، وحاطط لك سؤال مش كيو، لو غلطت فيه تاخد 0 من 5. فهمت قصدي؟ انا لو انا منكم تروحوا تقابلوه، وعلى فكره لو انتوا قابلتوه او اتحاد الطلبه قابلوه يا ريت بعد اذن حضرتك، بس كنز منه في الدفعه اللي فاتت قالوا لنا ده الامتحان يعني اللي بيغلط في كذا وبتاع ومش عارف ايه، فبعد اذن حضرتك لو في بس نص الدرجه على كذا ممكن يقبل ملاحظه منكم تبقى جميله. لا هو الدكتور علي ملوش دعوه بالامتحان السنه دي عشان هو له حد قريبه في الدفعه، انا عارف طبعا. يا ابني اسمعني بس هو حاطط فكره الامتحان، يعني قصدي هو هيعمل امتحان صبيانه. انت فاهم شغل؟ يعني هو الدكتور علي ما زال هو اللي عامل السي دي اي، وهو اللي عمل الام سي كيو التصليح بتاع الكمبيوتر والحاجات دي، بس هو اللي دخل في الامتحان عشان حرك فيه واحده قريبته في الدفعه، لكن ما زال هو اللي بيحط الرول، يعني هو اللي حط الامتحان ده، بس هو مش هيحط الامتحان. يعني في واحد غيره هو اللي هيحط، لكن هو اللي عامل السي دي، ولو هو قال الامتحان يبقى نصه كذا ونصه كذا الاصغر منه هينفذ، هو اللي هيحط الرول، بس مش هو اللي يحط الامتحان بايظ. بس هو لو قال الدرجه 5 2.5 على السلايد و2.5 على الام سي كيو هتمشي دون ان يتدخل هو في الامتحان. مش بعرف بصوا اهو ده يا جماعه، بصوا ده سيرود ايزوتوب سكيل، بس خليكم معايا لو سمحتوا تتكلموا. بص ده بس هنا بقى ده كلر سكيل، يعني ساعات بعض الكاميرات الجاما كاميرا بتطلعوا جري سكيل بعضها بتطلعوا كلر سكيل. اهو بص بقى، بص ده الكلر سكيل، بص اهو ده كده النورمال ايزوتوب سكيل. هو لو جاب الحاجات الادفانسد دي مش هجيب لك اكزامبلز ثانيه، هي دي السكانز اللي عليك. هو لما بيجيب حاجات ثانيه هبقول لكم عليها بعدين، انا مجمع عامل سي دي اي ثانيه خاصه بيها الحاجات اللي بيجيبها بره السي دي، لكن الثيرود سكان ما بيجيبش بره دول، هم دول. ده بقى بالبص ده النورمال، ده هنا كولد نوديول. بص واخده كلها منوره في حته بيضاء يعني، وفي الحمرة اللي في النص دي بتوريك الابتيك. بص هنا ايه؟ في انكريز ابتيك. بص الاحمر اللي جوه ده صغير هنا لغايه، بص هنا زاد قوي في حته بقعه حمراء كبيره دي هوت نوديول. بص هنا في حته بيضاء كبيره مفيش فيها حاجه من الاحمر ده خالص، ده كولد نوديول. هنا بقى ده اسمه الكلر سكيل، هنا بوريك الايدين ابتيك او الايزوتوب ابتيك، مره بالجري سكيل بيبان غامق وفاتح، هنا بيبان ابيض واحمر، تلاقي الابيض كولد نوديول، الاحمر هوت نوديول. بس عينك بقى تشوف، ما المفروض بقى في البيت تشوف، انا هوريك مره، لما تشوف البيت انت 20 مره يا اخي لغايه ما عينك تاخد. فهمت قصدي ازاي؟ بس المطلوب منك في الوقت الحالي ليس مذاكره الثيرويد. ما يتشغل بالسي دي حفظها هو الجزء الاصعب. الجزء الثاني معتمد على النظري، غير عايز احفظها الاول. اعمل ايه بقى؟ مش عارف اذاكر الثيرويد، خلص الثيرويد ايه؟ ده النورمال، ده هوت ديوت، ده كولد ديوت. وبعدين ارجع مثلا اراجع ليه تاني، اقول ايه ده كولد ديوت بس بالجري سكيل، ده الجريفز، ده بتقعد تذاكرها كده. بص الفرق كده، تجيب دي ما تجيب دي تجيب دي ايوه تقعد كده. وانتوا تحبوا اللعب ده يعني هو ده خلاص. فيلم هنا ده بيوريك الالترا ساوند بتاع الثيرويد. الالترا ساوند بتاع الثيرويد هو بيوريك هنا ايه؟ هاوت اوف ستيجيت ثيرويد ديز. بدانا بالسكان، بعد كده بيوريك الالترا ساوند ازاي بنشوف الالترا ساوند على الثيرويد. ادي بيوريك ادي التراكيه اهي، وادي الثيرويد نيول جنبها الثيرويد لوب، وادي الكاروتيد ارتري، وهنا ادي في اللوب بتاع الثيرويد اهو باين فيه نديول على فكره اهو في الرايت، في الرايت لوب في نديول. هنا بقى كبرنا لك النديول، بص بص النديول عامل ازاي. ده نديول جوه الثيرويد، ده ثيرويد الترا ساوند. فايند اسبيريشن سيتولوجي بيوريك ازاي بنجيب العيان ونثبت الثيرويد ونخش في الابره الفايند ديت ونكسر عينه من الثيرويد. هنا بدا يخش بيشرح لك ايه الجولتر. طبعا انا مش هحط الكلام ده بقى، تقولوه انتوا في البيت وريك بس المنظر يعني، لكن في البيت اقعد اقرا بقى. خلي بالكم الكلام اللي هو كاتبه ده بيجيب منه مشكله بالنص. يعني ايه؟ يعني المفروض بيانات اي كلام مكتوب على الكتاب تحفظه. كلام مكتوب ده يعني دكتور طارق يقول ايه؟ انا هبص على الصور انت عم تتفرج على ميكي ماوس. يعني هو ايه؟ بص اي لعلمك ده السلايدز الغلسه اللي مش شارع عليها حاجه، السلايدز اللي هو شارع عليها في الاغلب اللي انا فهمته له بيجيب اللي مش الشرح ده. يعني مثلا شارع هنا ريزلت فروم ستيميليشن مش عارف ايه، بيرزيستنت مش عارف ايه، ايدين ابتيك از يونيفورم مش عارف ايه، الكلام اللي كاتبه تقراه انت في البيت ده بيجيب منه. اي سلايد كاتب عليه وغالبا السؤال من الحته دي. بص بقى كده هنا طبعا بيوريك المنظر الجويترز ايه ده. بصوا كده ده الفيسيولوجيكال جويتر بيحصل مع البريجنانسي وفي اليانج فيميلز. هنا طبعا بص بقى ده دي طبعا ده بقى يخش بقى طبعا ده منظر دخل كده في يعني شايف الست دي مثلا دي شايف دي عايز بس حد يقربني مش عارف اشاور بصراحه. ايوه بس كويس كده. بصوا كده بصوا هنا بصوا يا جماعه ده كده في فتره الفيسيولوجيكال جويتر. هنا بدا يخش العيان بقى في الكلود جويتر مالتي ريجولار جويتر. اهو دول انا شايف دول مالتي ريجولار جويتر. بص طبعا القصه بتدي ايدين ديفيشنس في الاول، بعدين يظهر حاجه اسمها فيسيولوجيكال جويتر، ممكن يبقى كلود جويتر او مالتي ريجولار جويتر. اهو ده المنظر اللي هو بتاع الفيسيولوجيكال جويتر. بص هنا المنظر ده كده طبعا ده برضو انديميك جويتر. بص بص ده كده طبعا مالتي ريجولار، ده برضو مالتي ريجولار جويتر. ايه سم المالتي ريجولار؟ بص بقى يا جماعه سيب المالتي ريجولار جويتر بيوريك هنا. بصوا الكلام بقى الباثولوجي والكلام ده بقراه انت مع نفسك، لكن بص الراجل ده سيب المالتي ريجولار جويتر. بص دي صوره بص اوبراتيف شلنا الجويتر وديت صوره ليه. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. برضه نفس الكلام ده كات سيكشن في مالتي ريجولار جويتر. مالتي ريجولار جويتر وتابع فاهمين. بص يا فين هيموروج نكروزس وسيستم ارياز. بصوا بقى يا جماعه هنا بقى في حسابك انت تقراها. بص مش عارف كومن كومبليكيشنز ان ثيرويد نوديولز كومبليكيشنز في سيمبل نوديولار جويتر كذا. هو بقى الكتاب ده مسكيو كل سلايد يعني بص والنسب اللي هو حاطها يعني بس كاتب حاجه 2% دي 4% مش عارف ايه بتبقى مطالب بيها بالنص زي ما هو حاططها. ليه؟ هو بيغص لما يجي يكتب سؤال مسكيو يقول لك يا راجل ده ما كانش محتاج مذاكره، ده انا حاطط لك الحل بتاعه على السي دي. ولكن انت لو قريت كانت موجود. فهنا بقى يعني هو بيقول لك ايه؟ اعذرك في سؤال انا مش جايب سيرته، لكن في اسئله يقول لك مثلا انا جبت 18 سلايد، يقول لك لعلمك في 12 منهم جمل صريحه موجوده تحت الاكس ريز وانا جايبها لك. كده بقى يبقى انت مش عارف تتكلم معاه. يقول لك ده في 12 سلايد مديهم لك هديه انا. ما انا كاتبها لك، ارجع للبيت تلاقي الجمله اللي انت غلطت فيها مكتوبه فرانك. فرجاء يا جماعه كل الكلام اللي موجود يعني كاتب ايه؟ بص كومن كومبليكيشن كذا، مش عارف كومبليكيشن اوف سيمبل جويتر كذا، مثلا كده. شوف كده كارسينوم اتس ان كومن بات مور فاوند ان انديميك ايريز يوجوالي فوليكولا. تحفظها زي ما هو كده. بص كده رجع تاني بيوريك السيرويد سكان. جماعه بصوا كده، بص الصوره دي، ده جريفز اهو في ديفيوز ابديت على الجلال ده على الناحيتين. هنا بص كده هوبن ديول، بص شوفوا الديول ده اهو، ودي كمان في حته اهو، ده في حته اهو باينه قوي، فاهمين؟ تمام. هنا بيوريك الاير ساينس بتاعت الجريفز، شايفين المنظر؟ شايفين المنظر رهيب ده، ده مالجنت انفصال، شايفين عامل ازاي؟ سالموس متضرر امبل ساين، والسالموس وبدا يحصل كيراتايتس، وشايفين الكونجيشن الرهيب اللي باين. هنا برضه بيوريك جماعه بص توكسيك، بس العيال دي كده بري اوبراتيف متبنجه اهي، شايفينها؟ توكسيك مالتي نوديولار جويتر، بص شايفين قدام دايما الهوت نوديول بتبان حمراء، في كذا نوديول باينين حمراء هما بالذات في الليفت لوب، ده كده الرايت لوب وده كده الليفت لوب باينه. مالتي نيودرال جويتر، شوف كاتب تحت، بص تريتمنت از سيرجيكال، يعني قصدي اقول ايه؟ خلي بالكم من الحاجات اللي حاططها تحت دي، انا قلت اهو خلي بالكم غالبا بتبقى نص السلايد خلصه ونصها سهل حاجات دايركت بالسي دي واجابه الاسئله اللي موجوده تحت، وبيغلب بقى مثلا في اربعه خمسه تانيين يجيب واحده من بره خالص، يعني الامتحان يبقى ماشي ايه؟ مش مفيش مثلا يقول لك ايه؟ غلطت في ال 18 يا راجل، انت بتلاقي 10 12 منهم سهلين واجابتهم موجوده، وبعدين تلاقي مثلا ثلاثه اربعه صعبين، واثنين ولا واحده صعبه قوي من بره، بتبقى ايه؟ متوسعه، فاهمين قصدي؟ ده برضه صوره بوست اوبرت في النودرا جويتر، شايفين؟ بص يا جماعه بصوا كده، شايفين الجويتر قد ايه؟ بيوجي ازاي؟ بص الحته اللي مشاور عليها، بص شايفين السيف. ماشي حضرات، طبعا ديت عباره عن ست باينه كده، كاتب لك ايه الديفرنت، بص تحت يقول لك ايه؟ وات از ذا ديفرنشال دايجنوس اوف ا كولد نيول ان ا ثيرويد سكان، يبقى يفهم من هذا ايه؟ لو مش بيجاوب السؤال هيجيب لك سؤال يقول دي، طب ايه الكولد؟ حد فاكر من نظري؟ هما ست احتمالات، حد فاكرهم؟ يا اما تكون هقول لك كارسينوم او نون فانكشن ادينوم او سيستيك اريا او هيموراجيك اريا او كالسيفايد اريا او نوديول اوف سيمبل جويتر وذ نو اكتف تيشو انسايد، يبقى تاني ايه الاحتمالات؟ قولوا معايا ها يا كارسينوم يا نون فانكشن ادينوم يا سيستيك اريا يا هيموراجيك اريا يا كالسيفايد اريا يا نون فانكشن نوديول اوف سيمبل جويتر، ما معناه بيقول لك ايه؟ حذاري لما اجيب لك سلايد زي كده هجيب لك سؤال ايه الديفرنت ادوات، بص هو جايب ايه؟ جايب لك بارت نودولار جويتر وفي اثنين سيست، ادي سيست وادي سيست، السيست ده بيبان ككولد اريا بحطها من ضمن الست اللي قلتهم، فهو عايز يقول لك ايه؟ واحده عندها سيمبل جويتر وعندها اثنين سيست يبانوا ككولد اريا، قول لي بقى يعني ايه كولد اريا في الثيرويد؟ هسالك فيه، بس عادي عايز يقول لك ايه؟ هما ست حاجات، فهو كده يقول لك ايه؟ ذاكر الحته دي عشان هسالك عليها بخمس درجات، تبقى انت تقوم ايه؟ مش تقول ايه سيبك من الكلام اللي كاتبه، سيبك ايه؟ ما هو ده اللي هتضحك. لا بص ما انت عارف الست سيبك بس من الكلام اللي كاتبه ده رغي. الرغي والله ده هو بيقول لك بغشش، بيقول لك ايه؟ في سلايدز يا جماعه انا جايب لك تحت سؤال مش فاهم هيجي ايه؟ زي ده؟ يقول لك انا هجيب لك سؤال يقول لك ايه؟ ديفرنشال دايجنوز اوف كولد سيرون ديود انكلود ذا فولوينج اكسبت. يبقى انت تقول عارف الفولوينج، فهمتوني يا جماعه ولا غلطان؟ فهمتوها؟ تمام؟ رجاء ما تستهونش بالسي دي. ليه بقى؟ قبل امتحان السي دي بتبقى انت عندك عايز تذاكر الاوبراتيف وعايز تذاكر الالات وعايز تذاكر السي دي، فنعمل ايه؟ من دلوقتي كده بقى فيها. في ناس هتعمل ايه؟ اقول لك انا اهو، اقول لك الناس هتعمل ايه؟ وتفاجئ الامتحان على فكره الاوبراتيف الكتاب اللي مطلع عندنا ده امتحانه ب 30 السي دي ب 90 ب 90، في ناس هتعمل لما بحط السي دي هيبقى مروح يقول لك ايه؟ اشوفه في البيت بقى ومش هشوفه وهيتزنق، افتكروا بس كلامي وهيسيبها واول مره هفتحها امتحانات. هتفاجئ الناس جايه من غيرها جامد جدا ومش عارف تقول المهد. ده تحكي لكم اللي حصل في دفعه فاتت. خلاص؟ تمام. هنا بقول لك سوليتري سيرون ديول. بص كاتب ايه؟ بص لو جنبه مالجنا 15% بلاين 85%. المالجنا بابيلاري هي الموست كومن فيليكولار سكور مدلل بلاستيك لير. بيجيب اسئله دي بقى. بعد كده قال لك هايبر بلاستيك او كولد نوديول كومن فيليكولار ادينوما ليس كومن سيسس. الكلام اللي هو كاتبه ده تعرف عمرو زي ما هو كده. انا هروح جايب لك سؤال في دي اكسبت مش عارف ايه فهو بالعكس في جميع الستايلز والمود اللي كاتب عليها كومنتات او شارح يشكر يبقى انت كواد مالجنا عرفت السؤال هيجي في حته. ممكن تبقى انت مذاكر السيرود كامله ما عرفتش كلمتين اللي هو كاتبهم دول هتغلط. فاهمين يا جماعه؟ كاتب لك فوق هو قصه اهي بيقول لك وعيان عنده 16 سنة عنده اسيمتوماتيك بالمبول سيرود نوديول كان ديتكتد ديورنج روتين اكزامينشن. عملنا سيرجيكال سبيسمنت شلناه وطلع بابيلاري كارسينوما. خلي بالك في الناس الصغيرة في السن اللي تشيلدرن بابيلاري كارسينوما او موسيلات احنا نخاف جدا من الجويتر في تشيلدرن او الميلز. الجويتر مشكلة ستات ولا رجالي؟ ستات. يبقى لما يجي جوتر فرايد اخاف جدا. اللي تشيلدرن بص اقول لك قاعده ما هو جاسم عندنا في الطب حاضر اني سوليتري سيرويد نوديول ان ا تشايلد بابيلاري كارسينوما از ذا فيرست بوسيبيلتي. دي الاولى احنا ماشيين عليها. دايما الجوتر ستات بتخلف بتعمل بترضع. عيل عنده 7 سنين بنت عندها 6 سنين ما اتجوزتش وانا عندي 8 سنين كل يخوف على طول تبقى ايه؟ بابيلاري كارسينوما في الصدر. فهو جايب لك شيل السيرجيكال سبيسمنت اهي فاهمين؟ وخدنا فيها كات سيكشن فباينه بص طبعا باينه ده كات سيكشن بتاع الكارسينوما باين جدا في هيموجينيكروس في بابيلاري هنا البروجيكشن دي عامله بابيلاري. دي طلع بابيلاري كارسينوما اوف ذا سيرود. على فكره جماعه اهو انت تبقى عارف ده السلايد بتاع بابيلاري كارسينوما. لو جيت بيجيب تحفظها علمها بقى زفتها سكمها اول ما يجيبها لك تبقى حافظها. بص بقى يا جماعه بص دي جميله جدا جدا جدا. بص بص برضو دي بابيلاري كارسينوما في السيروم. بص بص ادي سرطانه مليان بابيلاري بروجكشنز. ماشي حضرتك بابيلاري كارسينوما في السيروم. عايز بقى اعلمكم بس حاجه بص عشان بس الوقت لو سرقنا معاك انا كده كده هخلص مع ارقام سرد العصر. عايزك بص مثلا احنا شفنا شويه دول بص تيجي تفرهم ازاي في البيت وانت بتذاكر بقى. بص اقول لك تفتح نفسك ازاي. جيت انت خلصت الثايرويد تروح جاي جايبها من الاول. بص بص تعمل ايه؟ بص بعلمك طريقه سيلف تيتشنج. تخلص خلص الثايرويد خلصت البريست تيجي تعمل ايه؟ تفر كل واحده في ثانيه شوف عينك بتلقطها من الفيرست امبريشن ولا لسه؟ لو لسه تشوف يبقى السلايد عندها غلط تقف تشوف يعني تقول ايه؟ اه ده الجريفز ده المالتونيولر ده الهوك نديول ده السيروليز اروح عامل اللي بعد كده ده الكولد نديول اروح عامل كده ادي ده اللي هو الكلر سكيل ده هوك نديول وده كولد نديول كده. بص يا جماعه ده السيرويد بص سيرويد التر ساوند باين فيه نديول ده الفايمينا بص ده مالتونيولر جويتر وده فيسيولوجيكال جويتر. بص ده مالتونيولر جويتر ده مالتونيولر جويتر وفيه هيموجينيكروز. بعد كده بص ده كده هوب نوديول وده جريفز باينه كلها جريفز وده هوب نوديول. دي الاي ساينس بتاع سايتوسكوز. ده مالتونيولر جويتر توكسيك باينه بص اهو توكسيك. نوديولر جويتر نوديولر جويتر فيه 2 سيست بيبان كولد اير وده سيريتر نوديول بابيلا الكارسينوما بابيلا الكارسينوما. بص بقى حضرات ده برضه لسه استمرارا في السوليتري سيرود نوديول. عيان جانا عنده مشكله في رقبته في اريا كده فيها سويلين فجينا السوليتري سيرود نوديول شفناه بالالترا ساوند. بص اهو باين بالالترا ساوند. بص بص شكله كده في التراساوند. بص بص المنظر ده، بص البتاع كده مش هوموجينس، في ارياس كده هايبوكوك، هايبوكوك يعني سودا، هايبوكوك يعني بيضة والريجولار. بص بص وادي، بص ادي بالسكان في طلع لارج كولد نوديول. بص بص جينا شلناه، ده المنظر بتاع المالينجنس يا جماعه. بعد ما شلناه بص المنظر النوديول الابيض ده هو ده، خلي بالك بقيه السيرويد ده عالي اهو، ده السيرويد اللي هي الفاسكولار دي، ده المالينجنس. بص اهو عند الليفت لوب من تحت اهو، باين بالالترا ساوند، باين بالسكان، باين بوست اوبرتيف. بص يا جماعه خدنا كات سيكشن، باين جدا هو مالينجنس، هو هشوف حاجه كاتب ايه ومش عارف ايه النوديول، مش عارف ايه ده نوديول بروف تو بي مالينجنس. مش مهم بقى طلع انهي مالينجنس الفوليكولار بتاع، لكن المهم ان هو باين مالينجنس. يبقى دايما تقول بص بص ادي سوريتر نوديول باين بالالترا ساوند. بص يا جماعه بص بص اهي، بص اهي، وحتى باين انفكتريتنج الكبسول اهو طالع منها. بص انفكتريتنج الكبسول وباين بالكولد نوديول اهو، بعدين لما شلناه باين اهوت ان هو مالينجنس. خلاص اهم حاجه بقى ايه؟ بص تحفظ الصوره تقول ايه؟ دي بابيلن، دي بابيلن، دي بابيلن، دي بابيلن، دي بص دي مالينجنس. تقعد تذاكر كده بالاعاده. بعد ما نخلصها بقى نقعد نحل عليها ام سي كيوات، بس اول نحفظها. نعم. الحته اللي تحت باين المزرقه دي. لا اللي بص يعني مبيض ده، بس على الاقل مش حمرا. على الاقل مش هو جري، وعلى فكره الكلر سكيل اصعب في كده، ساعات تبان ايه حته مبيضه، ساعات تبان مزرقه، المهم انها مش محتاره يعني. نعم؟ لا دي بقيت سرودش اللي حواليها. بقيت سرودش اللي حواليها من بره. حوالين النوديول. لا سرودش حوالين النوديول. بصوا بقى يا جماعه دي برضه، دي بقى من السلايدز برضه اللي بيحبها. يا جماعه بص بس. لا يا بتسمع. يا جماعه الناس بتتكلم. بص ده هنا بقى بيتكلم على احد الكومبليكيشنز بتاعت الجويتر ريتروستينال اكستنشن. الناس اللي قاعده بتنام. يا جماعه لو سمحت القاعد اللي هتتفرج معايا اسهل تتفرج عليه في البيت. ما تقوليش انا اتفرج في البيت، ممكن تقعد تتفرج مش فاهم معناها ايه. لو تسمعها بليز. نعملها نص ساعه كده كل يوم في اخر الحصه، مش معنى هتعبيني نام، لا اتفرج معايا. جماعه لو سمحتوا يا جماعه، لو سمحتوا يا جماعه، ما تقول اصعب حاجه في الامتحان بعد الريتن السنين. ما تقول السيناريو اصلا عندي في البيت حتى اتفرج عليه. كل بص العيال طالعه من الاوبرتيف زي الفل، طالعه من كلينيكال لونج وشورت زي الفل، كله خارج عيط من السي دي. يا دكتور ما لحقتش اخلصها. يا دكتور اصل طنشت، اصل انت لما كنت بتحط السي دي كنت بقوم اروح، كنت فاكرها تتلم في ساعه. على فكره حاطط على الباسكولار بس 250 سلايد. انا بقول لك هتكون فاهم يعني امور سيمبل. انت هتشوف بتاع حوالي 800 900 سلايد، هيجي لك منهم 15 وممكن يجي براهم واحده او اثنين. خلاص؟ جماعه بس بعد اذنك هنا ريتروستينال اكستنشن. لا نتكلم بعد اذنك. لا نتكلم لو سمحت. وعلى فكره انا في كل مره، المره الجايه هوري حاجه في السي دي وامتحنكم في اللي فاتت. يعني ايه نفرها كده بسرعه مع بعض. خلاص؟ بصوا يا جماعه. هنا ريتروستينال اكستنشن جويتال نزل في الليفت سايد، باين هنا بالبليد اكس راي التراكيال اير. بص التراكيال ديسبليس للرايت سايد. ادي الجويتال هنا اهو. احلى انفستيجيشن طبعا يبينها هو السيت سكان. بص بص بص جمال السي تي يا خبر ابيض. بس طبعا في الامتحان بيشيل بيانات ها؟ مش هيجيبها كده ولا قال التراكيه وبعد كده كاتب الليفت لوب. الليفت لوب في ايه؟ قال له استاذ مش ده ليفر. يقول لك هو في ليفر ولا في ايه؟ يقول لك عيان كان عنده ديست. يقول لك ليفت لوب ما انت مش موضح. ها؟ بص هنا طبعا باين. بص السي تي، بص جمال السي تي. بص ادي الثيرويد اهي، الليفت لوب ثيرويد نازل وزي التراكيه اهو. بص هنا برضه بص الثيرويد اهي وديسبليسنج التراكيه. ده البلين اكس ري الغلبانه. بص بس برضه البلين اكس ري شغاله يعني ايه؟ تراكيه ديسبليس. بص دول ثلاث صور تشيست اكس راي وسي تي تشيست جميله جدا جدا للاسترنال جوينتر. بصوا الراجل اللي فوق ده، لا معلش ده جميل. بص يا جماعه، عنده ريتو استرنال جوينتر راجل تخين ده، والجوينتر نزل فضغط على الفينز. طب اللي عارفين بس اديني فرصه اشرح. بص في شايفين دايركت فينز كروسنج الاسترنال بتبقى جميل طبعا، بيبان اللي عم بيجي له طبعا ديسنيا ديسفيشيا تكشف لها ريترو استرنال دارنس. دايركت فينز كروسنج الاسترنال باينه جميله جدا. بص بص يا جماعه دي، بص المنظر الرهيب ده. بص السيرويد ولا التراكيه اهي شايفينها. هو مش هقول لك على الحته ديت في كالسيفيكيشن في السيرويد، يعني في حته كالسيفات في السيرويد ده الجوتر تشات. بصوا يا جماعه البلين اكس راي وازاي التراكيه متزاحه اهي. بصوا ده اهي، ادي الكلافيكلز وادي التشيست وادي الجوتر هنا وادي التراكيه رايحه للرايت سايد اهي. كل ده بوريك ريترو سيرنال جويترز. هو جايب صوره واحده اوتوبسي فايندنج لباراثيرود ادينوما. هو جايب باراثيرود ادينوما اللي هي الزرقاء اللي تحت خالص دي. بصوا كانت عيانه عندها هايبر باراث. دي بقت حاجات هو محتقرها. جه على سلايد واحد، يعني شوف السيرويد على فكره كده خلص السيرويد. دي سلايد بقت في السيرويد. ما هي دي عمليه النظر. يعني كده احنا خلصت السيرويد، انت مطالب في السيرويد بايه بقى؟ باللي هو جابه من دول. يعني عايز اقول ايه؟ هي دي المواضيع اللي شايف اللي احنا فيها في السيرويد. الاول بدا بص بالايزوتوب سكانز. بص دي فكرتها. بيوريك جويتر، بعدين بيوريك جويتر، بعدين بص طبعا الكلام ده هيتحبس بقى. بص يا جماعه كده مثلا ده الاي سايز بتاعت الجريفز توكسيك مالت نودولر، ده مالت نودولر سيست، وبعدين سريت نوديول بابيلاري كارسينوما. بص ريتو السينما خدت السينما. انا بقى عايز اتكلم عشان خاطر بقول لكم امشوا، اقسم بالله اللي هيمشي ورايا في المراجعات دي وهينفذ اللي بقوله هبقى لك على الفيديو حاجه واحده رضا الله. يعني بس ما انت وي ديد اور جوب. طبعا على كده ربنا رايد او مش رايد دي حاجه ترجع لله سبحانه وتعالى. بس يا جماعه لكن لو انت مش متعلق عليه فالدنيا سهله جدا. السي دي لو تسمح حطه كل يوم، يعني السيرويد ده كل بقى وانت رايح الحمام وجايب الحمام فر السيرويد. المهم توصل لمرحله حافظها. بص الباراسيرويد جبنا سلايد واحده بس. ادي نوم. واحده كان عندها هايبر بارا، دي صوره طبعا اوتوبسي فايندنج بوست مورتم، طبعا جايبه الرقبه كلها متشرحه. ادي السيرويد وادي الباراسيرويد ادينوما تحت الرايت لوب اهي اللي هي مشار عليها باللازمه. دي باراسيرويد ادينوما. ما طبعا عامل ديسكشن الرقبه ده عيان ميت. ديسكشن ورافعين السيرويد باينه اهي تحت الرايت لوب السيرويد. بيتيوتر ادينوما. برضه دي بيتيوتر ادينوما دي اوتوبسي فايدنج. هو عمل ايه؟ شال البرين. ده عيان كان مات عنده بيتيوتر ادينوما، شايلين السكال شايلين البرين خالص. شايل الفولت والبرين ريموف وادي البيز اوف ذا سكال. ادي فرام الماجنم اهو. ادي فرام الماجنم وادي الادينوما اهي. دي الديورة البيضة دي. يعني هو باصص للسكال بيز من جوه. باصص توب فيو للسكال بيز. ادي فرام الماجنم. وادي البوستير كريا فرصة. وادي الميدل وادي البوستيرو ميدل انتيرو ميدل بوستيرو. الاف وراء هنا والوش قدام. بص اهي. وده الفرام الماجنم. بتيوتري ادينوما. او شاور عليها وعلى حلو البتاع بتاع بيسموها ايه بتاع بيسموها مش عارف ايه كده في الكمبيوتر قبل اللي هي بيشتغل ده. حاجه كويسه. لا والله البرنامج اللي بيعمل كده اسمه ايه؟ باور بوينت. مش عارف انا عمال اقول خصوصا بالكلمه باور بوينت. ايوه نقطه القوه باور بوينت. جماعه بص بقى بالتيوتر اهي دي بقى يروح جايبها لك وجايب عليها مس كيو. ريجاردنج زيز ديزيز البيبي مش عارف بريزنت باي كوشن سندروم، مي بريزنت باي اكروميدري، ممكن تعمل مش عارف اوبتيك هيازما انجري، ممكن اروح سالك عليها مس كيو. فهمت قصدي ازاي؟ بس كده. يعني ما بقولش بقى ريجاردنج بيوتر انهم ريجاردنج زيزي وحكايات شويه. بقول لك عارف انها بيوتر انهم. ها ألنر نيرف انجري. بص هنا بوريك ألنر نيرف انجري عامل برشا كلو هام وهيبص هنا المصل اطرف. برشا كلو هام. بس بيتكلموا يا جماعه اسمع. برشا كلو هام. وهي بصينا الاطراف. بص يا جماعه هنا بقى جيت النيرف انجل عامل حاجه اسمها ايد هاند وفي سينا المصر ويستنج في ويستنج في سينا المصر وعامل حاجه اسمها ايد هاند ميديان نيرف انجل. بص ده بص برشا كلو ما هي بصينا المصر اطراف ده عامل ايد هاند الايد هاند ايد اير مع سينا المصر اطراف. ده الريست دروب بتاع ريديال نيرف انجري. ريديال نيرف انجري ريديال نيرف ماشي بالسبايرال برو كده على اليومرس من ورا ممكن فراكشر يومرس او بص جاي فراكشر شكل يومرس بيعور النيرف بيعمل ريست دروب بيعمل ريست دروب. فيشيال نيرف بولس على الرايت سايد. خلي بالك لما العيال تقول لي وريني سنانك وش بتشد حد هيلث ولا ديزيز؟ الهيلث ايوه لان الديزيز ما بيشدش. العضله اللي بتشد قلنا اسمها قبل كده اسمها ريتراكتور انجيولاي اورس. اسمها ايه؟ ريتراكتور انجيولاي. هي المشلول مش شغاله فاللي شغاله بتشد ناحيه يعني ديت عندها رايت فيشن بولز عشان وشها تعوج ناحيه وعينها بتبقى مفتوحه. ده هورنر سندروم. بص هورنر سندروم على الليفت سايد توزيس مايوزيس فاكرين ايوه. بص بص على الفرق بين التوزيس في الرايت والليفت. هورنر سندروم طبعا ده بيجي من سيرفيكال سيمباثيتك انجري. سيرفيكال سيمباثيتك انجري سواء تيومر او عمليه هو بقى يديك هيستوري بقى يقول لك بس جايب لك دي بقى يقول لك ايه ريجاردنج ذيس ديزيز ات از كومبوز اوف توزيس مايوزيس مش عارف ايه اكسبت بقى فاهمين؟ يقول لك طب قول اديك سؤال مش كيو يلا جاوبوه. ها ريجاردنج ذيس ديزيز از كومبوز اوف اول ذا فولوينج اكسبت توزيس مايوزيس ان هيدروزيس يونيلاتر نيزل اوبستراكشن ان اوف سالوس. ليه؟ اقولها تاني. ريكاردنج زيت ديزيز اول ذا فولوينج ار بريزنت اكسبت توزيس مايوزيس ان هيدروزيس ان اوف سالوس يونيلاتر نيزل اوبستراكشن. ايه اللي مش موجود؟ ان اوف سالوس؟ سالموس ناس قالوا انه سالموس ده اللي يكسب في ناس راي تاني؟ ها؟ طبعا الاجابه الصح هسيبك ناس تقول نزل اوبستراكشن. طبعا نزل اوبستراكشن ديسايد في الهورنر نتيجه سيمباثيتك انجري بيحصل فازو دايلاتيشن وبيحصل كونجيشن في النيزل ميكوزا وده اسمه ايه؟ جودمان ساين اسمها جودمان ساين اللي مش موجود ان في سالموس. ان في سالموس داز نوت اوكير ان هيومنز يكتسب الحيوانات بس ان ما عندناش مودر اوف مصر اوربت از نوت ويل ديفلوب في هيومنز كده يعني. بص بقى ده بص يا جماعه بس بس يا بصوا ده كان عنده خبط في راسه وجاله اكسترا ديورال هيموريج. هو هنا بيوريك بصوره بوست مورتم. بص يا جماعه بص دي الله اكبر الله اكبر دي الديورا ده الميدل منينجال ارتي على فكره يا جماعه بص ماشي بره الديورا فتعور فعمل النزيف ده. بصوا ادي الديوره مقفوله اهي. طبعا دي صوره بوست مورتم ما بنفتحش الدماغ كده. صوره بوست مورتم وكفى كده بنفتح العمليه كده بتشيل الطاقيه دي. نعم ده عيان مات بقى من اي حاجه سواء مات من اكسترا ديورال او مات من اي حاجه في الحادثه فبعد الحادثه قورنا راسه وشلناه وادي بص الهيماتوما قد ايه وادي الديوره مقفوله اهي. دي اكسترا ديورال. عايز اقول لك ايه بالعربي بص في الصوره دي جايب صورتين. الفيسل ده لما يتعور يعمل دي بس دي اكسترا. هنا بقى انا قلت لكم ده عين الامتحان ده. انا بص انا قلت والمريض انا ما ينفعش اكلم الدكتور علي يا جماعه الامتحان ده بدأ وعجب بالهبل ده امتحان ام سي كيو ظالم. او بقى ام سي كيو هي على خمس درجات ومفيش حد في الدفعه اللي فاتت راح طلب اللي انا قلت عليه روحوا طلبوه خلاص. اهي خلي بالكم يا جماعه، هو الدم بيبان في السي تي. لو قالوا كده يا جدعان ابيض ولا اسود؟ انا بقى السي تي من غير كونتراست اسود. انا معايا مساعد، لو انت مش ذاكر مش عارف دي سي تي من غير كونتراست ما تردوا عليا. الدم بيبان في السي تي اسود بلايا ما تردوا. الدم بيبان في السي تي عسل ابراهيم ده. ما بيبان في ابراهيم. الدم يا باشا بيبان بالعين مجرده. احمر شطره شطره في الدم. انت بتضحك علينا ما يبانش اسود ولا ابيض يبان احمر شطره يا دكتور. الدم بيبان ايه يا قال لكم هذه إجابة أمر الله. بص لا لا لا إجابة طبعا. بص على حس لو الدم فريش يبان أبيض، لو ألتر يبان أسود. معلومة دي تساوي مليون جنيه. بص خلاص الدم الفريش يبان أبيض، الأسود يبان الألتر يبان أسود، الأسود يبان ألتر. إيه البندق ده الاكسترا ديورا يا جماعه. بص يا جماعه بصوا الاكسترا ديورا المتروم. بص هنا باينه. بص دي وعامله شيفت للميد لاين. بص دي رايت سايد. بص بيتكلموا دي رايت سايد الاكسترا ديورا ده. بص عامله شيفت للميد لاين تو اوبوزيت سايد. بص الفيرتيكال زرعت فين. جميله ها. بص اكسترا ديورال يبان الدم ابيض، اكيوت سب ديورال يبان ابيض، كرونيك سب ديورال يبان الدم اسود. ليه؟ اللي بيخلي الدم اوبيك البلاد سيلز. بعدين لما الدم اقول لكم ليه بيبان ابيض واسود عارف فاهمها؟ طول ما الدم البلاد سيلز لسه انتك تديله شادو. لو انت سبته بتبقى ايمولايز الار بي سيز تبتدي تترسب يبان البلازما، بس البلازما تبان في لون اسود. فده يقول لك ايه؟ الفريش بلاد ابيض. يبقى ده لسه نزيف حالا. الابيض ده النزيف ده لسه حاصل من شويه. الاسود ده بقى له فتره. فهمتوا حاجه؟ بص سلام على الباور بوينت. ها؟ بص ادي بيبان. لا حد بص كاتب اكسترا ديورال بالاحمر وشيفت الميد لاين بالازرق. يعني بص شوف حاطط الميد لاين في النص وشيفت الناحيه الثانيه. دي سابديورال هيماتوما. هنا بص يا جماعه عايز بس اقول حاجه. بص عشان تعلموا ده بالذات. بص الاكسترا ديورال انا جبت الديورا اهي الممبرين الابيض للشغله دي وبعدين الدم راكب عليها. بص بقى السابديورال لازم اقشر الديورا والاقي الدم على المخ دايركت. فهمت قصدي بقى؟ بص السابديورال دم على الديورا. ايه المشكله؟ ادي البرين متغطي بالديورا والدم راكب عليه. تعالوا شوف السابديورال. ايوه قشرنا الديورا. بص اهو ادي في اهو بريدجنج فين اهو كروسنج الساب ديورا سبيس. بص انا رفعت الديورا وادي البريد وادي الفيسز بتتعور اهي يروح نازل اهو. بص هنا النزيف على سطح المخ على طول. ده ساب ديورا. ساب ديورا بيجي نتيجه تعويره فين كروسنج الساب ديورا سبيس. بيتكلموا يا جماعه ان اول ما يقيم الصلاه هنمشي. على فكره المرات الجاية بقى كده ممكن نطول بعد العصر شوية. صح بقى عشان أنا عامل هدفي إيه؟ نخلص وقعدت في البيت. هتحس بالمتعة بقى وتنام براحتك بقى وما تذاكرش ومحدش يقعد ينقعك كل شوية. ها؟ كده. أكيوت سابيورا هيماتوما. جماعة بصوا أهي. بصوا البيضة دي. في كريستيك شبه عند الرايت فرونتال اهو باين سب ديورا. ايوه بص الباور بوينت جميله. بص كنتوا فاهمين؟ خلي بالك الثانيه بتبقى فيوز فور. هنا لو تلاحظ الباقي بتاع السب ديورا بص في هيماتوما بيضاء اهي في زي شد اسود بينها وبين البون. يعني بص في سبيس اهو بينها وبين البون في شد. رجع كده اللي قبلها. رجع ايوه بص تبقى فيوزي فور. بص لازقه في العظمه اهي. لا مفيش اي شادو بينها وبين العظمه خالص. بص شايف تبقى جيت وايت فيوزي فور لازقه في العظمه شعر. ها الفلوس الصديرة. تمام ايوه بس شكرا. بص هو عند الرايت فرونتال بص في زي ايوه بص اهو يو كان سيبريت ذا بون فروم ذا بلاد خلاص سبديورا. كل الكلام ده بقى ملوش علاقه بانك انت ذاكرت نيورو ولا لسه. معلش كرسي بس الكرسي بقى الكرسي بس شيل الكرسي احسن نشيل المايك بس شكرا شكرا. بص يا جماعه هنا بقى بيوريك والعياذ بالله السب اركنول هيموريدج. انتوا عارفين طبعا السب اركنول هيموريدج ده بيجي في الناس الكبار اسمه سكيدروزس في العيال الصغيرين زي شفت حفيد الرئيس قريب ما حصل تبقى رابشر بيري انيوريزم في سيركل وفيلس. هنا بيوريك بصوا دي الصوره الطبسي طبعا بص ادي السيركل وفيلس عند البيز اوف ذا بريمنت ده وادي عليه بص انيوريزم اهو اللي مشاور عليه ده بص انيوريزم برضه هنا اهو وفرقع. بصوا الانيوريزم بيبان ازاي بالانجيو. بص بص بالانجيو يا خبر ابيض على منظره جميل بالانجيوجراف اهو في اثنين انيوريزم في السيركل فيلس. هنا بيوريك انيوريزم بص هو الكومن كوز اوف سب اركنال هيموريج واحد جديد في السن اسمه سكليروس عيل صغير بيري انيوريزم في سيركل فيلس فاهمين. هنا بيوريك البيري انيوريزم في سيركل فيلس اهو اوتوبسي وعيان برضه اهو بص بص بص مرتب شوف عامل ازاي. وهنا طبعا بالانجيوجرام جميل ادي كاروتيد انجيو وبتنا الكاروتيد اهو وادي السيركل فيلس باينه ما فيهاش كلام. يا جماعه لو اسمعوا عشان بس عايز اخلص دي قبل صلاه العصر. هنا بيوريك صور الهيدروكيفلس جماعه طبعا دايلاتيشن في الفنتريكلز واضح. بصوا الفايندنج ده دي احنا بس يا جماعه عشان خاطر بص اهو بص هنا طبعا هنا ده باين قوي اللارج والسانسيت ابيرنس للاي. هنا بيوريك بعد ما ركبنا الشنط نكتب حاجه اسمها فنتريكل بروتينال شنط. هنا ركبنا الشنط وبدانا ندخل جوه الفنتريكل تسحب السي اس اف هيدروكيفلس. يعني بس عايز اقول لكم حاجه صغيره قبل ما نمشي. هنا ديت صوره برين تيومرز من انجيوما. بصوا ده صوره اوتوبسي فاين طبعا من انجيوما ماشي حضرات. هنا دوت ام ار اي بين الانجيوما اهي ام ار اي. بصوا بس يا ثانية واحدة يا جماعة أنا هوقف عند دي بس مش عايز أقول لكم حاجة تانية ونكمل بقى المرة الجاية. عايز بس أوقف عند دي وبعدين لو فاض وقت المهم هنخلص مع إقامة الصلاة. برين أبسس واضح أوي الأبسس يا جماعة أهو البرين أبسس طبعا إخواني الأعزاء الباشا اللي هو منظره الأسود اللي أنت شايفه ده وحواليه من بره ده برين إديمة كده شفت الميدلاين ستراكشرز دي إديمة اللي حواليه ده البرين اللي ابسس الاسود ده برين ابسس. ممكن تبقى حافظ شكلها وبعدين هناخد الابسس في النظري اقول لك اسالك على ايه. عايز اقف انا عند دي عايز اوصلك بص بقى يا جماعه بص بص عشان خاطر بس قبل ما نمشي يبقى استفدنا مذاكره المره الجايه ناخد ونطول بعد العصر شويه بالسنين. بص بص عايزك تعمل ايه سيبك انت ذاكرت النهارده مثلا الثيرويد والنيورون قعدت تفضلهم كده تيجي في الاخر تمتحن نفسك زي اللي انت هتعملهم كده. بص هي دي احدى الطريقه كده ثيرويد سكيل سكيل سكيل وبقيت ده كودون بيقول هبط بالسرعه ليه ده ثيرويد التر ساوند باي نيورون. لقيت نفسك مثلا جبت ري مالتي نيورولار بايتر مالتي نيورولار بايتر مالتي نيورولار بايتر. بص ده مثلا وقفت ايه ده ما تقراش ما انتش عارف يبقى ترجع تراجعها تاني. يبقى السلايد ده لو جالي ما كنتش اعرفه رجعت بعد كده جبت دي مثلا الاي ساين سهل ده مالتي نيورولار بايتر مالتي نيورولار بايتر واثنين سيسما. بص ده مثلا سوليتري نيورون بابيلاري كارسينوم ما عرفتهاش يبقى ارجع ادرسها تاني بعدين اجيب اللي بعدها. دي بص بابيلاري كارسينوم ده مالجنت في الثيرويد ده ريترو ستيرنال جويتر بالسي تي ولا بص ريترو ستيرنال جويتر الصوره بتاعتها باينه كده. بص باراسيرود ادينوم عيني ما شفتهاش قعدت بص لقيت نفسي قاعد ادور مش عارف اوصل لها يبقى ده فيلير ليه ارجع عيد السلايد ده تاني ليه؟ لان انا المفروض اول ما فتحت كانت عيني تيجي على الحته ايه؟ لقيت نفسي تهت مفيش مانع، ما هي لازم بالريبيتيشن. طب ايه ده؟ في الادينوما هنا دي فين؟ يبقى في غلط عندي في السلايد، ارجع ادرسه بالراحه. المهم ان الفولدر ده لما اقفله اقفله ان عيني بيجيبه بالفيرست امبريشن، فاهمين؟ بس دي بتيوت الادينوما. جيت انت قلت ايه دي الادينوما؟ بس قلت ايه؟ يا باين حلو قوي سودا شويه كده الباور بوينت، مش هقول لك العكس ده نهار ازرق، ده طلعت راحه ترقي ريفايز نفسك تاني، وانا اللي قعدت ايه؟ اقول يا سلام على الادينوما السودا بتتكلم، ها؟ طلع تاني في خرام المجمع. ده ارثر نيرف. يعني ميديان نيرف، ريديان نيرف، فيشال بونس رايت سايد، هورنر سيندروم، اكسترا ديورال ميدل بنيتشر، ده اكسترا ديورال بالسي تي، ده سب ديورال الجرين باين كنا زي كده، ده سب ديورال بالسي تي، ده سفر اكون هيموري بيري اتيريزم في سيرتر ويلز، صور بوست مورتم وصوره بالانجو هيدروكيفالس ومعمول له شنط مينينجيوما. مينينجيوما اهي بين ايه وبين ايه؟ بالام ار اي. اخر صوره نقفل بيها نقف على دي بقى، دي برين ابس، باين ابس لونه اسود وحواليه برين قديمه وعامل ميد لاين شفر. يا جماعه بس الاقامه ان شاء الله يوم الاثنين برجاء يا جماعه الساعة 10 النهارده كان موجود ربع الناس، العزة ميعادها مش 10 9 ونص. العزة ميعادها 9 ونص، أنا ببتدي 10 دي بداية. 10 ده ميعادها 9 ونص مش 10 ونص. شكرا. المرة الجاية بقى نقعد بعد العصر شوية في السي تي بقى. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.